أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. نعم، صب العذاب على من حب الأصحاب، صب العذاب على من حب الأصحاب. جمهور العلماء ذهب إلى أنه من سب الصحابة أو لعنه يكون كافرا مرتدا، وأجمع العلماء إجماع أن من اتهم الصحابة بالكفر أو بالنفاق أو طعن في عدالته أو في دينهم يكون كافرا مرتدا، مرق من ملة المسلمين وخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الذي يطعن في الصحابة يطعن في الدين كله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فهذا درسنا في سبل السلام ومع نواقض الوضوء، والنواقض هي العلل المؤثرة في إخراج الوضوء عما هو المطلوب منه شرعا. العلل المؤثرة في إخراج الوضوء عما هو المطلوب منه شرع. علمنا الله سبحانه وتعالى بصفة الوضوء، أمرنا بها عند إرادة الصلاة. والنواقض عبارة عن نوعين، أحداث تنقض الوضوء بنفسها، أحداث مثل الغائط، البول، المذي، دم الاستحاضة وبين ذلك، وأسباب هذا الثاني، وهي ما كان مظنة لخروج الحدث، مثل النوم ومس المرأة. رب رجل لو مس امرأة يقع عنده مذي في مظنة، بس مش أكيد، في فرق بين المظنة والمئنة، في فرق بين المظنة والمئنة. المئنة ايه؟ تحقق، والمظنة ليست متحققة. ولذلك طول القراءة وقصر الخطبة مئنة على فقه الرجل في الحديث، طول القراءة في الصلاة وقصر الخطبة. لما يقول إنسان بليغا فصيحا جاز العبارة متمكن من الموضوع ربما يوجز للخطبة معنى، ربما الموضوع يحتاج إلى تفصيل. وأيضا طول الخطبة طول أو قصر الخطبة وطول القراءة أمر نسبي، أمر ماذا؟ نسبي. الآن معنا أن نوعان، أحداث تنقض الوضوء بنفسه، ذكرنا منها الغائط، البول، المذي، الودي وما إلى ذلك، وأسباب وهي ما كان مظنة لخروج الحدث كالنوم والمس وما إلى ذلك. فيقول عن أنس ابن مالك وهو الصحابي الجليل أبو حمزة خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين وجعله النبي عليه الصلاة والسلام بأربع كلمات دعوة: اللهم بارك في عمره، اللهم بارك في ماله، اللهم بارك في ولده، اللهم اغفر له. 4 دعوات. يقول أما العمر فإنه دفن من ولده وولد ولده قدر 100 ولا زال حيا، وسقط حاجبا على عينيه من الكبر ولا زال مستمتعا بعافيته وقوته، وبارك الله له في ماله فكان له بستان من النخيل يثمر في السنة مرتين، وبارك الله له في ولده فهم على الصلاة وحفظ القرآن وما إلى ذلك. يقول أنا أنتظر الرابعة المغفرة ودخول الجنة. روى من الأحاديث الكثير، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة ويليه ابن عمر وأنس يلي ابن عمر، أول واحد أبو هريرة، الثاني ابن عمر، الثالث أنس، والمكثرون في رواية الأرض أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدر وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال كان أصحاب رسول الله، أصحاب جمع صاحب، والصاحب هو ما لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ذلك عنده. من رأى من لقي النبي عليه الصلاة والسلام ولو ساعة واحدة من ليل أو نهار في حضر أو سفر في المدينة أو في المدينة يسمى صاحب. إن معنى الصحبة في اللغة تقتضي الملازمة والمصاحبة، الإكثار من الملازمة والمقارنة. لا، الصاحب في مصطلح المحدثين من لقي النبي عليه الصلاة والسلام، ولم نقل من رأى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأعمى صحابي وإن لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لقيه بشرط أن يكون مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب الصحابة دول دخل فيه خيار الصحابة كأبي بكر وعمر، لأنهم كانوا ينتظرون صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، يصلون وراء النبي عليه الصلاة والسلام العشاء الأخير فيؤخرون فينتظرون. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده، أي في زمان استمرار الوحي والنزول، ينتظرون العشاء حتى تخفق الرسول الرأس، كل شيء أعلى يسمى الرأس، أعلى كل شيء يسمى الرأس، رأس النخلة، رأس الآدمي، رأس الناقة، رأس الطوم وما إلى ذلك، رأس كل شيء أعلى، تخفق أي تنيم بسبب النعاس، ثم يصلون ولا يتوضؤون. طيب هل يعقل أنهم جاهلون بالحكم؟ الجواب لا. هل يعقل أن ليس فيهم فقيها مجتهدا؟ الجواب لا. هل يعقل أن النبي لم يرهم؟ فرضنا أنه لم يرهم. أليس الوحي يتتابع والله يطلع؟ كنا نعزل والقرآن ينزل. فإذا لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام مطلعا فالله عز وجل من فوق 7 سماوات يطلع ويرى. فلو كان في الأمر نكارة لنزل الوحي بالتحذير منه ونفي والتنبيه عليه. ولذا يقول جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل. ولا شك أن أمر العزل لا يطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام إلا بإخبار من الصحابة أنفسهم أو إخبار من الله عز وجل دل على جواز العزل، لكن له شروط. قال: ينتظرون العشاء لاستحباب تأخير صلاة العشاء، لكن الشرط أن يكون في جماعة. قال: ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وأصله في صحيح مسلم، صححه الدارقطني. ما اسم الدارقطني أيها الإخوة؟ أبو الحسن علي بن عمر بن مقبول الدارقطني، الإمام الشهير العارف بالجرح والتعديل والعلم. من أراد أن يعلم علم الدارقطني فلينظر في كتاب العلم، من أراد أن يعلم علم السلف فليقرأ في علم الدارقطني التي أملاها من حفظه على المسانيد: مسند عمر، مسند أبي بكر، مسند عمر، مسند عثمان، مسند علي، مسند ابن مسعود، مسند ابن عمر، مسند أنس، مسند فلان، على المسانيد. لو أوكلت هذا إلى جهاز كمبيوتر لا يأتيه هذا الأمر، ولكن هكذا الحفاظ حفظ الله بهم الدين. قال: أخرج أبو داود. ما اسمه؟ سليمان بن أشعث السجستاني أبو داود. والطيالسي ما اسمه؟ سليمان بن داود بن الجارود. طيب، وأبو الوليد الطيالسي ما اسمه؟ لو عرفتم لكم دينار. ها؟ حسن الشيخ بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي، الشيخ شعبة أو تلميذ شعبة، بارك الله فيك، عفوا، شيخ شعبة أو تلميذ شعبة، نعم. قال: وأصله في مسلم. أنا أريد أن أقرأ الشرح من عند الصنعاني رحمه الله. يقول في شرح حديث أنس هذا يقول: وعن أنس بن مالك قال: كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام على عهده ينتظرون العشاء حتى تخطب، من باب ضرب يضرب أي تميل رؤوسهم أي من النوم، ثم يصلون ولا يتوضأون. أخرجه أبو داود، صححه الدارقطني، وأصله في مسلم، أخرجه الترمذي، وفيه: يوقظون للصلاة، يعني بهم شيء من النوم، نعاس. لكن هل هذا نوم مستغرب؟ هل هذا نوم ثقيل لا يشعرون بما يدور حولهم؟ هذا مناط هذه المسألة. وفي: حتى إني لا أسمع لأحدهم غطيط، ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. ممكن إنسان فعلا تخفق رأسه يا إخوة وهو يدرك ما حوله، يميز. ممكن إنسان تسمع له غطيطا ولا يزال يميز الصوت من حوله، ولا يزال يميز هل هو أحدث أو لم يحدث. قال: وحمله جماعة من العلماء على نوم الجالس، لأن الجالس يعني يتمكن من أن يخرج منه حدث، وهذا أيضا ليس بقيد صحيح. ودفع هذا التأويل لأن في رواية أنس يضعون جنوبه، وأيضا ممكن إنسان يضع جنبه على الأرض ولا زال مستمسكا بإدراكه وحسه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين قبيل الفجر ويضطجع على جنبه، ومع ذلك لا ينقض وضوءه. ومع أن الأنبياء أعينهم إذا نامت لا تنام قلوبهم، لكن الأصل في هذا التشريع. كان النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقوم من نومه يذهب إلى القربة أو إلى الشل المعلق بيتوضع كما يتوضع أحدنا إذا قام من نومه. معنى في هذا عموم التشريع. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه إذا أحدث يعلم، إذا لم يحدث يعلم، وقلبه لا ينام. قال ودفع هذا التأويل بأن في رواية أنس أو رواية عن أنس يضعون جنوبه وهو يحيى القطان، يحيى بن سعيد القطان. قال ابن دقيق العيد يحمل على النوم الخفيف، ورد بأنه لا يناسبه ذكر الغطيط والإيقاظ، فإنهما لا يكونان إلا في نوم مستغرق لا يلزم. ممكن إنسان تأخذه إيه؟ تأخذه سنة، وربما في هذه الغفلة والغفوة يرى رؤيا، ومع ذلك هو شاعر يحس بما يدور حوله. أنا بالنسبة لي أنا ربما أسوق السيارة ويأتيني نعاس وأرى رؤيا وأنا راكب، ما فيش حد إلا جنبي لا ولا حد، ومع ذلك يشعر الإنسان بما حوله ويقوم الإنسان من هذه الغفوة نصيب بعد أن كان متعبا. مش لازم أن الوضوء ينقض، ما يلزمش. فهنا في غطيء، وهنا في نعاس، وهنا في كذا، ومع ذلك لم يفقد إدراكه وتمييزه. قال وإذا عرفت هذا فالأحاديث قد اشتملت على خفقة الرأس وعلى الخطيب الغطيء وعلى الإيقاظ وعلى وضع الجنوب، وكلها وصفت بأنهم كانوا لا يتوضعون من ذلك، أو وصفت بأنهم كانوا لا يتوضعون من ذلك. فاختلف العلماء في ذلك على أقوال ثمانية. ممكن الأقوال دي يعني تدمج في ثلاثة أقوال. القول الأول من يقول النوم ينقض مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا، خفيفا أو ثقيلا. والقول الثاني أن النوم لا ينقض مطلقا، لا قليل ولا كثير، لا ثقيل ولا خفيف. القول الثالث المسألة فيها تفصيل. القول الثالث أمنها بالتفصيل. إذا كان النوم المستغرق فإنه ينقض الوضوء، وإذا لم يكن النوم مستغرقا ويشعر الإنسان بما يدور حوله يستطيع أن يميز بين نقضه الوضوء وما لم ينقض، فهذا هو التفصيل. وهذا كل الأقوال ممكن أن ترجع إلى هذه الثلاثة مذاهب، وهذا الذي سيرجحه الإمام الصنعاني وهو الصحيح من المذاهب. يقول الأول أن النوم ناقض مطلق على كل حال بدليل إطلاق في حديث صفوان بن عسان الذي سلف في مسح الخفين إلا من بول أو غائط أو نوم. قالوا فجعل مطلق النوم كالغائط، طبعا الغائط قليله وكثيره ناقض، طب البول قليله وكثيره ناقض، المني نفس الامر، الوادي نفس الامر، له الاستحاض عند المرء نفس الامر. فالغائط والبول في النقض. وحديث انس اذا الاول ايش؟ ان النوم ناقض ايه؟ كلمه مطلقا يعني ايه؟ الكثير او القليل، مستغرق او غير مستغرق. قال وحديث انس باي عباره؟ روي ليس فيه بيان انه قررهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك ولا راهم، فهو فعل صحابي لا يدرى كيف وقع، والحجه انما هي في افعاله واقواله وتقريراته صلى الله عليه وسلم. يجاب على هذا بأن النبي عليه الصلاة والسلام إن لم يكن يطلع فالله مطلع، وفي زمان تتابع الوحي واستمراره، فلا يصلح هذا في رد أو الجواب على هذا المذهب أو رد حديث أنس بهذا الأمر. القول الثاني أنه لا ينقض إيه؟ مطلق لما سلف من حديث أنس، وحكاية نوم الصحابة على تلك الصفات ولو كان ناقضا لما أقرهم الله عليه وأوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك، كما أوحى إليه بشأن نجاسة نعم، وبالأولى صحة صلاة من خلفه، ولكنه يرد عليهم أو يرد عليهم حديث صفوان بن عسان إلا من نوم أو غائط أو غائط. القول الثالث أن النوم راقض كله، إنما يعفى عن خبطتين ولو توالتا، وعن الخبطات المتفرقة. طيب، وهو مذهب الهدوي، هذا تحكم بلا دليل. لماذا الحصر في خبطتين؟ ولماذا في الخبطات المتفرقات؟ وهو مذهب الهدوي، والخبطة هي ما يلان الرأس. افرض واحد نام نوما مستغرقا بلا خبطان، ممكن الرجل يحط راسه كده يسند على شيء ويذهب في النوم. معنى اخوان؟ قال وهو مذهب الهدوي، والخبطة هي ما يلان الرأس من النعاس، وحد الخبطة لا يستطيل الرأس من الميل حتى يستيقظ، ولم وإن يعني إذا مالت كذا ما ينفع نعاس يستمر على الضوء، هذا أيضا ليس بحد. العبرة بالنوم المستمر. طيب، لو نام الشخص عن صلوات وفروض يقوم يصليها، ليه؟ من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين يذكر. طيب، إذا أغمي عليه وفاتته صلوات أو فروض، لا يلزم بالقضاء على القول الراجح، لا يلزم بالقضاء على القول الراجح. نعم. قال ولكنه، طيب، يقول هي ميلان الرأس من النعاس، وحد الخبطة ألا يستقر رأسه من الميل حتى يستيقظ. أمر الإغماء إخوة ناقض بالاتفاق. النوم فيه خلاف كما تسمعون في هذا الشرح. قال وهي ميل الرأس فقط حتى يصل بطن صدره قياسا على نوم الخبطة، ويحملون حديث أنس على النعاس الذي لا يزول معه التمييز ولا يخفى بعده. القول الرابع أن النوم ليس بناقض بنفسه، بل هو مظلة للناقض لا غير. فإذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لم ينتقض وإن لم تنقض، وهو مذهب الشافعي. واستدل بحديث علي عليه السلام العين كالسهم، فمن نام فليتوضا. والعلماء مختلفون في التصحيح لهذا الحديث وتضعيفه، والشيخ الألباني رحمه الله يحسنه بمجموع طرقه. قال حسنه الترمذي، إلا أن في من لا تقوم بحجة وهو بقية بن الوليد، وقد عنعنه وحمل أحاديث أنس، وحمل أحاديث أنس على، أو الشافعي حمل أحاديث أنس على من نام ممكنا مقعدته جمعا بين الأحاديث. وقيد ليبا مع إن في بعض الروايات أنهم وضعوا جنوبهم لم يكونوا قاعدين، فلا صح هذا القيد أن يكون ممكنا مقعدته الآخر، فلا ينقض، بخلاف إذا لم يكن ممكنا مقعدته. هذا المذهب ليس بالراجح، إنما هو مرجوح. قال وفيه حديث صفوان، وقيد حديث صفوان بحديث علي عليه السلام هذا. الخامس أنه إذا نام على هيئة من هيئات المصلي ركعا أو سجدا أو قائما فإنه لا ينتقض وضوءه، سواء كان في الصلاة أو خارجها، فإن نام مضطجعا أو على قفاه نقض. واستدل له بحديث إذا نام العبد في سجوده باه الله به الملائكة، يقول عبدي روحه عندي وجسده ساجد من بين يديه. هذا حديث لا صح، رواه البيهقي وغيره وقد ضعف. قالوا فسماه ساجدا وهو نائم، ولا سجود إلا بطهارة، فأجيب بأنه سماه باعتبار أول أمر أو باعتبار هيئته. السادس أنه ينفض إلا نوم الله. والساجد يعني إذا جلس نائما أو نام جالسا فإنه ينفض إلا الرجع والسجد، طب إذا نام على جنبه ينقض الوضوء إلا الراجع السلم إذا كان قائما، هذا أيضا ليس صحيح أنه ينقض إلا نوم الراجع، أنه ينقض الضمير يعود عليه النوم، إنه النوم ينقض إلا نوم الراجع السلم للحديث الذي سرى، وإن كان خاصا بالسجود فقد قاس عليه الركوع كما قاس الذي قبله سائر هيئات الصف. السابع أنه لا ينقض النوم في الصلاة على أي لا ينقض أو لا ينقض النوم في الصلاة على أي حال وينقض خارجها، وهذا أيضا تفصيل ليس عليه دليل، وحجته الحديث المذكور لأن حجة هذه الأقوال الثلاث. الثامن أن كثير النوم ينقض على كل حال ولا ينقض كقليل، هؤلاء يقولون إن النوم ليس بنفسه بل مظنة النقض والكثير مظنة بخلاف القليل، وحملوا أحاديث أنس على القليل إلا أنهم لم يذكروا قدر القليل، ممكن إنسان ينام نوما قليلا خفيفا ولا يشعر بما حوله ولا يميز أحدث أو لم يقع له حدث، فليس العبرة أيضا بالقلة ولا بالكثرة، إنما العبرة هل النوم مستغرق ثقيل يذهب معه تمييز الثاني أو لا. قال حتى يعلم كلامهم بحقيقته وهل هو داخل، طيب إلا أنهم لم يذكروا قدر القليل ولا الكثير حتى يعلم كلامهم بحقيقته وهل هو داخل تحت أحد الأقوال أم لا، فهذه أقوال العلماء في النوم اختلفت أنظارهم في اختلاف الأحاديث التي ذكرناها، وفي الباب أحاديث لا تخلو عن قدح أو من قدح عندكم أين؟ عن أعرضنا عنه، والأقرب القول بأن النوم ناقض بحديث صفوان، وقد عرفت أنه صححه ابن خزيمة والترمذي والخطابي، ولكن لفظ النوم في حديثه مطلق إلا من نوم أو غائط أو بول أو من غائط أو بول أو نوم، ولكن لفظ النوم في حديثه مطلق، ودلالة الاقتران ضعيفة فلا يقال قد قرن بالبول أو قرن بالبول والغائط، لأن احنا معنى البول ناقض قليل وكثير الغائط كذلك، فاللي بيستدل يقول النوم ينقض مطلقا يقول انه عطف على سببين ينقضان بالاتفاق فيشمل النوم القليل والكثير نواصل، لكن دلاله الاقتران عند الاصوليين ضعيفه ليست قويه، ممكن يقرن النبي عليه الصلاه والسلام بحكم شيء بين عده اشياء بعضها واجب شرع وبعضها مستحب شرع وبعضها جائز مباح، فلا يلزم انه صلى الله عليه وسلم يعطف اشياء تكون متساويه في الحكم الحل او الحرم، لا الوجوب او الكراهيه او الاستحباب، لا لا يلزم الاستواء، انما نتبع الدليل فيها. يقول ودلاله الاقتران، دلاله الاقتران يعني ايه؟ يعني العطف، عطف مسميات على بعضها، عطف احكام على بعضها، قال ودلاله الاقتران ضعيفه فلا يقال قد قرن قد قرن بالبول والغائط وهما ناقضان على كل حال. ولما كان مطلق ورود حديث انس بنوم الصحابه وانهم كانوا لا يتوضؤون ولو غطوا غطيطا وبانهم كانوا يضعون جنوبهم وبانهم كانوا ينقضون، والأصل جلالة قدرهم وأنهم لا يجهلون ما ينقض الوضوء سيما وقد حكوا أنس عن الصحابة مطلقا، ومعلوم أن فيهم العلماء العارفين بأمور الدين خصوصا الصلاة التي أعظم أركان الإسلام، وسيما الذين كانوا منهم ينتظرون الصلاة معه صلى الله عليه وآله وسلم فإنهم أعيان الصحابة، وإذا كانوا كذلك فيقيد مطلق حديث صفوان بالنوم المستغرق الذي لا يبقى معه ادراك، ويؤول ما ذكره أنس من اللطيف وضع الجنوب والإيقاظ بعدم الاستغراق، فقد يغط من هو في مبادئ نومه قبل استغراقه، ووضع الجنب لا يستلزم الاستغراق. وقد كان صلى الله عليه وسلم يضع جنبه بعد ركعتي الفجر ولا ينام، فإنه كان يقوم لصلاة الفجر بعد وضع جنبه، وإن كان قد قيل إنه من خصائص صلى الله عليه وسلم أنه لا ينقض نومه أو لا ينقض نوم وضوءه، فعدم ملازمة النوم لوضع الجنب معلوم، والإيقاظ قد يكون لمن هو في مبادئ النوم فينبه لئلا يستغرق النوم هذا، وقد ألحق بالنوم الإغماء والجنون والسكر بأي مسكر بجامع زوال العقل. طيب الجنون، هل يلزم الرجل إذا جن قضاء الصلاة؟ لا، لأنه يعتبر غير مكلف. الإغماء نفس الأمر. السكر هو آثم بفعله، أزال عقله بفعله وهو آثم، ولو قضى الصلاة لا تنفع، لو قضى الصلاة لا تنفع بجامع زوال العقل. وذكر في الشرح أي شرح؟ بدء التمام للقاضي حسين المغربي. هل وذكر في الشرح أنهم اتفقوا على أن هذه الأمور ناقضة، فإن صح كانت دليل إجماع. ما شاء الله، وهذا الذي ذكره وشرع إليه بأنه إجماع ذكره كذلك الشيخ ابن عثيمين وغيره من المعاصرين. الآن مع كتاب الباعث الحديث التعليقات على اختصار علوم